انما لما يكون بتديله بقى مصروفه كل يوم يصحى من النوم ويأمر على الاوضه ويكح ويعمل ويبين لك ناس يراها انت سعيد الله والله. يبقى اذا رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش الا حين الله. ولذلك قال فان اعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لان كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بان مفيش منعم غيرك. بدليل من لما اسلب النعمة مش هتلاقي الا تقول يا رب. يبقى ساعة ما اسلب النعمة تعمل ايه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابة النعم عن المنعم. ليه؟ يعني انت اللي هتبقى شاهد على نفسك مش هتكذب على نفسك بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فترة الضر ما يكذبش نفسه يروح للايه؟ للحاجة اللي ايه؟ الحاجة. احنا ضربنا مثلا قلنا ان هب ان انسان كان حلاق في البلد وهو المسيطر على صحة القرية، كل واحد يمرض هو اللي يجي يديله الحقنة وهو اللي يجي يعمل له مش عارف يحط له قطرة ويعمل له كمادات ويعمل له، هو مسيطر على القرية. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى هيأ للقرية طالبا نجيبا دخل كلية الطب وتخرج من كلية الطب وراح بقى في البلد وعمل ايه؟ عيادة في البلد. مين اللي هيزعل منه؟ حلاق. ويقعد يقول ده عيال هم بيفهموا حاجة ده مش عارف، ويقعد بقى يعمل اللي يعمله. فهب ان هذا الحلاق اللي عمال بيكره الناس في الطبيب اللي على علم ده وابنه مرض، يروح به فين؟ يقعد يعالجه ولا يروح له؟ يبقى اذا الضر والحاجه هي اللي تلفت الانسان الى الايه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمه تسهله عنه، انما اذا سلبت النعمه نبتدي نعرف الايه؟ وما بكم من نعمه الان ان كنتم شايفين نعم؟ اعرفوا انها من الله. وحتعرفوا انها من الله لانها اذا سلبت منكم مش هتلجا الا اليه. ومش تلجا اليه سرا كده بينك وبينه، ده هتلجا اليه بفضيحه. تجأرون تقول يا رب الكل يسمع، يقول لك يا الكل يسمع فضيحه بجلاجه. الرب اللي انت كنت صادق عنه عمال مش عارف ايه عمال بت ايه، يبقى امتى رحت له؟ اذا مسكم الايه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعة ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقود على انها نعمة كأنها نجزة كده، يقول له يا رب الحمد لله انت ذكرتني بي انا كنت ناسي. ساعة ما يقول كده ويحس بالعملية ان هو كان مقصر مش عارف، ربنا يرفع الايه؟ البلاء عنه. ولذلك لا يرفع قضاء على العبد الا ان رضي به وقال يا رب ده دي خير فيه، لانني كنت صادق وكنت غافل والمساله دي ردتني لمين؟ ردتني لك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنبهوا جيدا الى الاحداث التي تصيبكم واياكم ان تستقبلوها بالفزع والجزع، ولكن استقبلوها بالرضا والإيمان، واعلموا أن ربكم يغار عليكم فهو يلفتكم إليه تعرى عنكم، يلفتكم له كده عشان تقولوا إيه؟ يا رب من عبادي من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا إيه؟ يا رب. ساعة ما يقولوا يا رب بقى كده وبعد ذلك يذهبون إليه. ولذلك الآية الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ربنا يريد منا ايه لما يجي بأس لنا في اي حاجه؟ لمين؟ نتضرع الى الله. ليه؟ لان الضراعة الى الله لفته وتذكير ايه به. يبقى النبي يقول خدوا بالكم ان كل الاحداث اياك تكرهوها، لان المصاب الحقيقي مش هو اللي يجيله ضر وبتاع، لا، المصاب من حرم الثواب. المصاب الحقيقي هو من حرم الايه؟ من حرم الثواب. وما بكم من نعمه

وهو اللي مش ولا تعبت في تربيته ولا اي حاجه. وشوف بقى كل واحد عنده بنت وربنا رزقه بسهر كده كويس كده وياه يعرف انه فرح بالبنت, وكل واحد زعل من البنت وقاعد يجيب له واحد يطلع ايمن. فشوف الرضا بقى ما دام دي هبه ودي هبه ودي هبه ودي هبه, الام كلها ايه على العين والايه على العين والراس. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون, اي من الذكران يحب الولد ليه لانه هيعمل له عزوه, ولما يعمل له عزوه ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسره وينفعه في كذا, انما البنت هتبقى ايه هتبقى عالة وايه هتبقى عالة عليه. واذا بشر احدهم بالانثى, شوف كلمه بشر احدهم بالانثى, طب ده البشاره تكون بخير, يبقى كان يجب انهم يستقبلوها استقبال البر. ليه؟ لاننا زي ما قلنا هتجيب له ولد ما يتعبش في تربيته. مش بنشوف كده ولد ابو ومراته ياخده من اهله, وبنشوف واحد تاني يجي لنسيبه, شغلانه كده عشان تعرف ان الرضا هو اللي بيحدد المصائب دي كلها. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا, معنى سودان الوجه انقباضه, وانقباضه من الايه من الغيظ. وامسكه على ولا يعني نعمل ايه, نخلي البنت دي وهي نمسكها على هوان وعلى ذل كده, ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم الكذب هو كتم الشيء, ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح ايه رابطها, تبقى رابطها تبقى القربه مليانه ميه كده وعايزه تنفجر. كذلك الغضبان, الغضبان تروح عروقه تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه على وجهه, وما يقدرش ينط الدم من ايده, يبقى مكذوب يعني ممنوع من ان ينفجر, يقوم يعمل ايه احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, من سوء برضه ما بشر به, برضه ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم, قال يقول لك ايه احسن يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, أيمسكه على هون على زلة أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون في الأمرين, أن يمسك على هون أو أن يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية ان الانسان يبقى له جاه ويبقى له عز, بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فاهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو, بشيء مخلوق لله, بقدر مخلوق لله, كان يجي للمساله من اكثر ايه. ليه؟ قال لك لان العزه مش بما تنجب, العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبه الايمان, ما تعتزش بالامثال ولا بالانجال, اعتز بانك انت في بيئه ايه مؤمنه متكافله. اذا اصابك فيها ضيم كل واحد يفزع ايه, كل واحد يفزع لك. قد توجد اولاد عاقه ويبقى ابوها في شده الحاجه ولا يدوم. ليه؟ لانه لجا الى عصبيه الدم, وعصبيه الدم دي قد تتخلف, انما عصبيه العقيده جعلت الرجل يضحي بانفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينه كل واحد عنده نعمه, ان كانت له اريحيه يحب ان تتعدى نعمته الى غيره.

طب والمدة اللي انت قعدتيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها مقضاء عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المسألة بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر نقوم نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظنونة لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهاية الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وحدت نعم فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخرة هيتنعم فيها على اقدار على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاخرة هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقة محدودة وتركت صفقة غير محدودة، وخدت صفقة غير متيقنة لانك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرك، وتركت اشياء الامكانيات فيها تؤدي الى نعيم على قدر امكانيات الخالق، وانت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر امكانيات المخلوق، تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة ايه؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا. فبتترك الصفة الايه؟ السيئة وخذ الايه؟ الصفة الأعلى. الأعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر إمكانيات الحق سبحانه وتعالى. وانت خدت الخسة اللي على قدر امكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز، اي الذي لا يغلب على امره. وما دام لا يغلب على امره، ما هو في واحد لا يغلب على امره انا يعني عايش يعني ولكن حكيم يستعمل المسائل بايه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بصر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل على كل دي إيه؟ كانت كافية بأن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه؟ نعمة. ولكن ربنا ما قبضش إيه؟ إنه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو هيؤاخذ الناس بظلمهم والدابة مالها بقى؟ الدابة عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدابة مخلوقة عشان نعيم دول. طب ما هي الدابة هي مخلوقة لذاتها، ده مخلوق عشان نعيم دول. يبقى المسألة مش مسألة كافي الدابة، يعني كافي اللي هينتفع بمين؟ كافي اللي هينتفع بالدابة. لو يؤاخذ الله، فيه شيء اسمه الأخذ وفيه شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه. تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حطت حصى شلها، إنما حجر كبير، طب افرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه إيه؟ إنك أنت إيه؟ أقوى من تماسكه بذاته أو أقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه. أخذ منك فأنت تأخذ منه، دي اسمها الايه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي ايه؟ ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة. مش كده بنقول كده؟ لا ايه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو أخذ الله من الناس، هو هيجي في آية ثانية يقول إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟